طرفان وايه ووسط. الطرف الاول المعطلة اللي هم اسرفوا في الايه في التنزيه، المعطلة الذين اسرفوا في الايه في التنزيه، والمشبهة الذين اسرفوا في الايه في الاثبات. المعطلة اسرفوا في الايه في التنزيه فوقعوا في الايه في التعطيل. هو ايه اللي دعاهم الى تعطيل الصفات ورد الايات والاحاديث؟ يقول لك الله ليس كمثل شيء. انت لما تقول له يدي بشبه فارادوا ان ينزهوا فوقعوا في الايه في التعطيل. المشبهة ارادوا ان يثبتوا فاسرفوا في الاثبات فوقعوا في الايه في التشبيه. فاهل السنة اللي هم الامة الوسط قالوا ايه؟ احنا ناخد من كل فريق احسن ما ايه احسن ما عنده. المعطلة احسن ما عندهم الايه التنزيه، فنحن ناخد التنزيه مع الاثبات، ناخد التنزيه مع الايه يبقى اثبات مع التنزيه. وبعدين المعطلة المشبهة ايه المشبهة احسن ما عندهم الاثبات فجاءوا ناخدوه بلا ايه بلا تشبيه، والمعطلة احسن ما عندهم التنزيه فجاءوا ناخد التنزيه مع الاثبات. فكان مذهب اهل السنة اثبات بلا تشبيه، اثبات بلا ايه بلا تشبيه، وتنزيه بلا ايه بلا تعطيل. فالمعطلة قالوا لا ليس كمثل شيء، وخلاص كده وقفوا على كده، اي ايه يقول لا اي حد يقول لا ليس كمثل شيء، فعطلوا جميع الصفات وردوها تلبيسا منهم وتدليسا على من هو اعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعها. ففهموا من اخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه احد من ائمة الاسلام انه يقتضي اثباتها التمثيل بما للمخلوقين. ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله تعالى ليس كمثل شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا اصول دين الاسلام الذي امر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه الى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول واخبر انه معناه الذي اراده الله. طب السلف عندهم تفويض ولا ما عندهمش؟ ايه الفرق بين تفويض المعطلة وتفويض السلف؟ تفويض المعطلة تفويض المعاني، قال لك لا يد الله فوق ايديهم انت فوضها وخلاص، يعني ما تحاولش حتى تفهمها ولا تعرف معناها ابدا، لا فوضها مطلق، يعني ايه كأنها كده حاجة لغة اعجمية انت مش عارفها كده وخلاص. لا، تفويض السلف تفويض الكيف، تفويض السلف تفويض الايه تفويض الكيف، يعني ايه يؤمنون باليد ويعلمون ان لله تعالى ايه يدا كما اخبر عن نفسه وكما اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يكيفون فيقولون يد الله كايه كايدينا، وفي نفس الوقت لا يقولون اليد معناها القدرة فيحرفون الكلمة عن ايه عن مواضعه، لكن اهل السلف يفوضون الكيفية فقط، كيف يد الله لا نعرف، ربنا ما قالش ليه كيف ايه، ولا قال استواء شكله ايه، ولا قال نزول شكله ايه. فالمعطل عندهم التفويض المطلق من غير تدبر للمعنى، اما السلف يقول لا ربنا قال ان انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال افلا يتدبرون القرآن، يبقى احنا لازم نفهم المعاني كما اراد الله تبارك وتعالى منا، اما الكيف فلان الله لم يكلمنا عنه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلمنا عنه فنفوضه الى الله تبارك وتعالى. فنؤمن ان الله على العرش استوى، ولكن كيف استوى ما نتكلم في ذلك، ولذلك كان السؤال عنه بدعة كما ذكر ايه مالك رضي الله عنه. قال وقد ذم الله تعالى اهل الكتاب الاول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم. الصفات الثلاث اللي هي ايه التحريف والرد والتفويض المطلق. قال تعالى افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون، الى ان قال تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون. والاماني مجرد التلاوة، ومنهم اميون، الامي هو مين الذي لا يعرف القراءة والايه والكتاب، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. الاماني مجرد تلاوه، يعني بيقرا كده بس هو ايه فاهم ايه فاهمه ايه معناه ايه ما يعرفش، بيقراها كانها حاجه كده مش بلغته ابدا. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه الى الله وعلى اكتسابهم بذلك. يبقى كتبوا بايديهم كتب وقالوا ده كلام من عند ربنا، هم اللي كاتبينه، وبعدين باعوا الكتب وخدوا بيها فلوس وعلى زعم انها ايه من عند الله عز وجل. فذمهم على نسبة ما كتبوه الى الله وعلى اكتسابهم بذلك. فكلا الوصفين ذميم، خلي بالك، فكلا الوصفين ذميم، ان ينسب الى الله ما ليس من عنده وان يأخذ بذلك عوضا من الدنيا سواء كان العوض مالا او رياسة. نسأل الله تعالى ان يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. ثم قال الشيخ: ويشير الشيخ رحمه الله بقول من الشرع والبيان: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان. ايه مراد بالشرع والبيان؟ يريد او ان يشير الى ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، الاحاديث الصحيحة نوعان: شرع ابتدائي من عند رسول الله ليس له اصل في الايه في القرآن، وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز. يبقى ربنا شرع لنا احكاما في القرآن والرسول ايه والرسول بينها، شرع لنا احكاما في القرآن والرسول ايه بينها، والرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا ايه احكاما من عنده ابتداء، لكن ما جاء من عنده ولم يكن في القرآن مش من عنده يعني من عند نفسه، وما ينطق عن الايه عن الهوى ان هو الا وحي ايه ان هو الا وحي يوحى. فالقرآن هو الوحي الجلي والسنة هي الوحي الخفي. القرآن هو الوحي الايه الجلي والسنة هي الوحي الخفي. السنة مش من عند رسول الله من عند نفسه كده يعني قالها كده عند نفسه، لا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ايه ان هو الا وحي يوحى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتي الامر من امري فيقول ما ندري بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه. قال الا وانما حرم رسول الله كما حرم ايه كما حرم الله. الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله، يبقى ما حرم الرسول ابتداء ولم يكن له اصل في الايه في القرآن. وقد سبق في الامثلة اللي فاتت: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالها على خالتها. هل هذا في القرآن؟ لا مش في القرآن. ايه اللي في القرآن؟ وان تجمعوا بين الايه بين الاختين، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ده في القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام زاد ان تجمع المرأة على عمتها او ايه او خالتها. وقوله في الايمان واهله في اصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ملازمة الاولى، قوله هنا قال فيه نسخة بتقول بالايه التفاضل بينهم بالحقيقة، في نسخة التفاضل بينهم بالحقيقة، واللي احنا قرناه التفاضل بينهم بالايه بالخشية. قال ففي العبارة الاولى يشير الى ان الكل مشتركون في اصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه اقوى من بعض واثبت، كما تقدم تمثيل بالنظر. الناس كلنا الحمد لله مبصرين، لكن قوة النظر ايه مختلفة وضعفه مختلف. قال في العبارة الاخرى يشير الى التفاوت بين المؤمنين باعمال القلوب، واما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الاول اظهر قوة والله اعلم بالصواب. ثم قال: والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن. مسألة الولاية مسألة التبست على العامة كثيرا، حصل فيها لبس كثير. فلو نزل اي انسان في اي بلد فقام على المحطة وقابل 10 او 20، لو سمحت يا عم الشيخ الوالي اللي هنا في الحتة هيدله على ايه؟ هيقول له سيدي فلان وسيدي فلان دمالك ايما. وهكذا لو نزلت اي بلد يا عم وقفت على المحطة قابلت واحد واثنين وعشرة الولي بتاع البلد هنا فين، هيقول لك سيدي فلان في الجامع فلان وسيدي فلان في الجامع فلان. فالعامة يعتقدون ان الولاية منحصرة في اصحاب المقامات العالية والاضرحة، اصحاب المقصورة والمسطورة قد بالك ايوة، وكأن البلد كلها يكون فيها 20-30 ألف ما فيهاش غير اثنين ايه او اللي هي فقط او ثلاثة اللي هم اصحاب الايه المقامات. وقد يكون تحت الارض من الميتين من هو اصلح واتقى واقرب عند الله من صاحب المقام الايه العالي دي، لكن هو مش معروف ما دام ملوش مقام عالي بما ايه ما هوش والي. الولاية يا اخوان كما نقرأ الان ربنا اسمه العرفها، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم يا رب اولياؤك الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن ايه تقي فهو لله ايه ولي. وربنا قال الله ولي الذين ايه امنوا، الله ولي الايه الذين امنوا. يبقى المؤمنون كلهم اولياء الايه الرحمن، المؤمنون كلهم اولياء لله عز وجل. ولكن لما كانوا متفاوتين في قوة الايمان وضعفه فهم بقى بناء على هذا يبقوا متفاوتين في درجات الايه في درجات الولاية، مش كده؟ يبقى المؤمنون كلهم اولياء الله، ولكن لما كانوا هم اصلا متفاوتين في الايمان قوة وضعفا وزيادة ونقصا فهم كذلك في درجات الولاية ايه متفاوتون. قال الشارح الولي مأخوذ من الولاية بفتح الواو، الولاية التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء، واحنا بنقرأ بالرواية المشهورة ما لكم من ايه من وا بالواو فتح الواو، ما لكم من ولاية من شيء. قال هما لغتان، وقيل الولاية بالفتح النصرة، والولاية بالكسر الامارة. ايه؟ قال الزجاج وجاز الكسر لان في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوه. فده تصريف الكلمة لغويا الولي والولاية. فالمؤمنون اولياء الله والله تعالى وليهم، كما قال عز وجل الله ولي الذين امنوا يخرجوا من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقال تعالى ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى له. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه اولياء بعض. وقال تعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. وقال تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وانهم اولياء الله وان الله وليهم مولاه. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى لله وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته واحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة اليه. يعني الله حين يتولى عباد المؤمنين انما هو يحسن بذلك اليهم سبحانه وتعالى، بخلاف ولاية الناس بعضهم لبعض. فقد يتولى الانسان انسانا لانه محتاجه، لانه ايه محتاجه، فهو يتولاه ويتقرب اليه ويتودد اليه عشان ياخذ اللي هو عايزه، وبعد كده يكرهه ويعاديه ويبغضه. الله يتولى عباده المؤمنين وهو غني ايه وهو غني عنهم وهم فقراء اليه. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الايه من الذل. يعني ربنا لما تولى عباد المؤمنين لم يتولهم لحاجته اليهم تعالى سبحانه وتعالى، الله اكبر عن ذلك، انما تولاهم فضلا منه واحسانا ورحمة بهم. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم. يعني الملك، وفي بعد الملك حاجة بقى، الملك كبير البلد كله، لكن الملك محتاج الى ايه من دونه، وان كان هو كبير البلد لكن هو بحاجة الى الشعب، فلذلك الملك مع انه كبير الناس يتولاهم عشان محتاجهم، عشان يظلوا ايه يظلوا ملك. والا لو انه لم يتولهم ربما يخرجون ايه يخرجون عليه وينقلبون ضده. لكن الله وهو الغني عن العالمين وهو الكبير المتعال العلي العظيم يتولى عباده والمؤمنين فضلا منه ورحمة واحسانا، وهو الغني عنهم وله الحمد والشكر سبحانه وتعالى. قال والولاية ايضا نظير الايمان، فيكون مراد الشيخ انها لها في اصلها سواء وتكون كاملة وناقصة. فالكاملة تكون للمؤمن المتقي كما قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. فقوله الذين امنوا وكانوا يتقون منصوب على انه صفة اولياء الله او بدل من او باضمار امدح او مرفوع باضمار هم او خبر ثان لان واجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليه. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين امنوا وكانوا يتقون وهم اهل الوعد المذكور في الايات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه. ليست الولاية بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وقيل الذين امنوا مبتدا والخبر لهم بشرى، وهذا القول بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. يبقى قوله تعالى الذين امنوا وكانوا يتقون بدل من اولياء الله، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم اولياء الله؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ايه ولي، لكن الايمان متفاوت ومختلف، فالولاية برضو ايه متفاوتة مختلف. والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه سبحانه اقسام الاولياء، انهم قسمان، انهم قسم اولياء الله قسمان، سابقون مقربون ومقتصدون ابرار. سابقون مقربون وابرار مقتصدون، بين ذلك في اخر الرحمن وفي اول الواقعة وفي سورة الايه الانسان. لما تقرأ اخر الرحمن في وصف الجنة تلاقي الفرق بين الدرجة الاولى والدرجة الثانية، ولما تقرأ اول الرحمن اول الواقعة تلاقي السابقين وتلاقي اصحاب اليمين، والدول اولياء الله على درجتين. وكذلك في سورة الانسان ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، ليه؟ عين يشرب ايه عباد الله، فدول بيشربوها مخلوطة، والاصحاب الدرجة العالية بيشربوها ايه غير مخلوطة. والحديث القدسي الشريف من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه حتى احبه. فالدرجة الاولى درجة المقتصدين، درجة الايه المقتصدين الذين اقتصدوا في اعمالهم واقتصروا فيها على فعل الواجبات وترك المحرمات. والدرجة التانية بقى العالية لدرجة بقى الناس اللي هم اكثر حبا لله واكثر ولاية له، فهم يبحثون عن كل ما يحب الله فيفعلونه واجبا كان او مستحبا، ويبحثون عن كل ما يكرهه فيتركونه محرما كان وايه او مكروها. قال ويجتمع في المؤمن، وانتبه هذا كلام مهم جدا بقى، ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه. يعني المؤمن احيانا يكون ولي الله واحيانا يكون فيه شيء من العداوة. ازاي؟ حين يعمل الطاعة يبقى ولي الايه يبقى ولي الله، ولي الله ده لما يعمل معصية يبقى ساعدت ايه فعل فعل اعداء الله. يبقى قد يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وطبعا المراد ده كله الكفر الأصغر والشرك الأصغر والفجور الايه الأصغر والنفاق الايه الأصغر. قد يشكون في كفر وإيمان. الكفر ده الكفر الأصغر. الكفر الايه الكفر الأصغر سباب المسلم فسوق وقتاله ايه وقتاله كفر. والشرك الأصغر من حلف بغير الله. خد بالك. النفاق الأصغر الرياء. خد بالك ده كله ايه قد يجتمع في المؤمن. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، لكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم إيه إلا وهم مشركون. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا تمن خان بدل وإذا وعد أخلف. وحديث شعب الإيمان وقول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان، فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الإيه؟ الكفر. وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه فهذا كلام باطل لا أصل له. فإن الجماعة التي تجتمع قد يكونوا كفارا كلهم وقد يكون فساقا يموتون على الفسق. واما اولياء الله الكاملون فهم موصوفون في قول تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة. والتقوى ما هي؟ هي المذكورة في قول تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى أولياء الله هم المتقون. ما هي التقوى؟ هي المذكورة في او من هم المتقون هو المذكور في ليس البر. يبقى التقي هو من جمع بين العقيدة الصحيحة السليمة من شوائب الشرك وبين العمل الصالح السليم من شوائب البدعة اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. وهم قسمان مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون الى الله تعالى بالفرائض من اعمال القلوب والجوارح، والسابقون الذين يتقربون الى الله بالنوافل بعد الفرائض كما في حديث من عادى لي وليا. قال بعدما ذكر حديث بطوله والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو من والى الله. انتبه، ولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب اليه بمرضاته. ها فلان بيتقرب منك عايز يبقى صاحبك، عايز يبقى صاحبك، بيتحبب اليك، يتحبب اليك بايه؟ بفعل ما تحب انت، كل ما تحبه يفعله، عايز يتقرب اليه. فاذا اردت ان تتقرب الى الله وتكون من اولياء الله فافعل كل ما يحب الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقول الله فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع بقى وخلي بالك من هذا الميزان الذي توزن به الارزاق سعة وضيقا وكثرة وقلة. اسمع، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. يقول الشيخ رحمه الله عليه: فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله اشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. المتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، يبقى الناس في ضيق وهم في ايه؟ وهم في سعة. ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، يبقى الناس في قلة وهم في كثرة. يدفع الله عنهم المضار حيث حلت على الناس، ويجلب لهم المنافع حيث فقدها الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونحن نسأل الله مما سأله رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. له ولاية على قدر ما معه في قلب من الإيمان وما يفعل من الصالحات. حديث تهادوا تحابوا، هل هو صحيح؟ أي نعم صحيح، تهادوا تحابوا، هذا حديث صحيح. ما حكم الإسلام في شراء وبيع واقتناء الفوانيس؟ يعني ابنك الصغير عايز فانوس، ما فيش مانع، هذه بدع ملاش علاقة بالدين، هذه بدع ملاش علاقة بالدين، فانوس ما فيش مشكلة إن شاء الله. أخي يقول: أوصاني زميلي أن أسأل أحد العلماء هذا السؤال، وكتب السؤال، والسؤال يتعلق بالطلاق. يا إخوان بارك الله فيكم، أقول لكم من الخطأ الذي نقع فيه من حيث لا ندري أن الناس تجابنا في الشارع: يا عم الشيخ لو سمحت أما يجيلكوا الشيخ بيسأله لي كده السؤال ده، تقول له حاضر، وتيجي تسأله وتقابله بعدين تقول له الشيخ قال كذا وكذا. هذا السؤال في عموم الأشياء خطأ. خطأ ليه؟ لأنك أنت حلت بين ذاك الرجل وبين العلماء. يبقى الرجل قاعد في الشارع كده وانت متكلف انك انت تسأله، يبقى هو محروم من العلماء ومن لقاء العلماء ومجالسة العلماء، يبقى انت حرمت الخير ده كله. لما يجيب لك واحد يقول لك: يا عم الشيخ الله يكرم لك ما هي الشيخ بتاعك بسأله لي، قول له: الشيخ بتاعنا ان شاء الله جاي يوم كذا الساعة كذا، تعال صلي معانا واحضر الدرس وقابل الشيخ واللي انت عايزه كله اسأله الشيخ. يبقى انت كده دعوته الى الله. دعوته الله ازاي؟ دعوته الله حيدي يحضر الدرس، هيقابل الشيخ. إيه، الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب كيف شاء، يمكن يقضي في قلب هذا الرجل حب ذلك الشيخ. يبقى كل يقول لك: يا عم الشيخ انا حبيت رأي الشيخ ده خالص، الله يكرمك منين يجي عندك وقول لي عشان احضر. يحضر للشيخ، وبعدين تاني مرة يحضر المشايخ كله، بعد ما كان من العوام يصير من طلاب العلم الحريصين على ايه؟ على الدروس ومجالس العلم. فمن الخطأ ان الناس تكلفنا يسألونا المشايخ واحنا نسأل المشايخ ونرد. واكبر خطأ بقى ان يكون السؤال متعلق بالطلاق وبالاحوال الشخصية. لا يمكن ابدا ان تتم الفتية في الطلاق والاحوال الشخصية هكذا بالورقة او من غير او بواسطة انسان، بل يجب على من حلف بالطلاق ان يقابل اهل العلم بنفسه ويسألهم عما يريد. هل ترى الملائكة ربها؟ هل هذا السؤال ينبني عليه عمل؟ هب ان الملائكة ترى الله او لا تراه، هل ينبني على ذلك عمل؟ ما ينبني على ذلك عمل. والامام الشاطبي رحمه الله يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. فاحرصوا بارك الله فيكم على ان تسألوا عما تعملون به في العقيدة او في العبادة، وكفوا عما لا ينبني عليه عمل. هل ترى الملائكة ربها ام لا تراه؟ هذا ما درسنا، احنا درسنا فقط هل رأى احد من الخلق ربه؟ ها؟ فاختلفوا، اتفقوا انه لم تقع رؤيا لاحد في الدنيا، اختلفوا في النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وسبع عرفنا ان الصحيح انه ايه لم يرى ربه ليلة المعراج. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.